الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك وتنعم وتقبل على النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من اهل الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم ايها المصلين، صلى الله عليه وسلم ومنكم صالح اعمالكم. حديثنا ما زال متواصلا عن الموضوع الذي فتحناه في الاسبوع الماضي، وهو تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. كي نفهم هذا الموضوع يجب ان نفهم ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا يمكن تقسيمها الى قسمين رئيسيين. مرحله مكيه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عليه وصف التبليغ، انه يبلغ رساله جديده من الله سبحانه وتعالى الى العرب ومن جاورهم، ويقل الناس سمعه. فكان كل تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصب في هذا المسلمين سمعه. عفانتم الان مصدقين، نحن ما خطبكم، انتم معكم حقوقكم واحنا حقوقنا، عليكم واجبات وعلينا واجبات. فاذا تعدى عليكم جهه من الجهات الاخرى احنا ننصركم، وكذلك اذا وقع معنا انصرونا. هذا التصرف نسده الصحابه ينبون للنبي صلى الله عليه وسلم. الايام الاولى ابداوا يشوفوا بهذا التصرف، تصرف تاع رئيس، مش هو التصرف تاع مبلغ. لماذا؟ لان النبي ليس له هذه الصلاحيه في صح التعبير، وانما رئيس الدوله له الحق ان يضبط ويعقد معاهدات. ومن بعد يجيو الناس في المسجد يجمعوا اتفاقيات يتكلموا معاهم. وما جات في بدر، وما بعد بدر احداث اخرى، كان يسير جيوش في التصرفات عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته رئيسا للدوله، بصفته رئيسا للمسلمين جميعا. فيقول فلان انت تكون قائد، ولا ما تكمل تنوقع في مدة، يكون مرن الثاني ولا اخر يكون مرن الثالث، ويعطي اللواء لفلان يقول له فلان راح تحارب، وكي تروح بلاصه فلانيه يفتح الرساله. ومن بعد في قبيل وفاته في عام الوفود، العام الذي ارسل فيه رسائل الملوك، يرسل الرسائل للملوك، يعني ملوك قيصر وفرس وكروم ومصر وغيرها، يرسلهم باي صفه. ليس لما قالوا له ان الملوك لا يقبلون كتابا الا مختوما، اتخذ خاتما كاشيا. خاتم تاع النبي صلى الله عليه وسلم كاشيا كان داير النبي صلى الله عليه وسلم، واش ما كاش يسمع عنها، وانما كان خاتم في يده مكتوب فيه محمد رسول الله، ويخدم فيه كفر هكا، يعني يقولوا يديروا بشمع ورقه يديروا بشمع ويغلقها. وهذا فعل وهذا فعل، فيسمع حجه هذا ويسمع حجه الثاني ويقضي بينهم. فكان الامر الان راه الان تصرفين، والتصرف الاصلي اللي هو تصرفه بالنبوه والرساله اللي هو الصلاه والصيام والزكاه والحج وباقي الاعمال، وتصرفه بالرئاسه والامامه الكبرى، وتصرفه بالقضاء. قال العلماء هذه التصرفات هي الاساس، وكاين تصرف رابع هو تصرفاته الشخصيه بشكل انسان برك بشي حاجه اخرى. فقال احنا كل حاجه في السنه النبويه لازم نشوف على اي تصرف جاء. هل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته مبلغا؟ يجب اتباعه. تصرف بصفته الصورة وتجيكم يعني باش نقرب نخدمكم. شو عندنا مثلا واحد يخدم في الشرطه، امن، رجل امن، عنده صفه بانه مواطن جزائري، يعني له نفس الحقوق ونفس الواجبات كما عندنا، يعني الحق انه في يخرج الاوراق وانه يبوطي وانه مش عارف واش. ولكن كاين صفات اخرى، ضابط في الدوله وضابط في الامن، هذه صفه مهنيه. فانت الان لو كانت تروح تستاذن انت وياه وهو لابس مثلا نقولوا لباس تاع رسمي ولا في مقر عمل تاعه، يديروا له تهمه وش هي؟ اهانه ضابط، اهانه موظف اثناء اداء مهنه، هذه العقوبه اللي تمشي فيها. سواء كانت تستاذن انت وياه مره في التجارب، مواطن او نفس الكلام حالة فريدة، هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك، أنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قدم إليه الضب. الضب هو ذيك القصة اللي كانت في الصحراء كبيرة جدا، القصة اللي عندها. قال أحرام هو يا رسول الله؟ وش قال؟ قالوا لا، ولكني إن لم أجده من طعام قومي فأجدني أعافيه. عفتوني من شوية نفسه. فأكله أمامه، هذا التصرف. الامتناع عن أكل الضب، هل هو تصرف بالتشريع ولا تصرف شخصي؟ شخصي. في الشمال الجزائري ياكل جراد، يعني غالبا مش ياكلوا احنا الجراد، ياكلوا خط احمر، وتاع الصحراء ياكل كروفات. صح هذا مش داخلين في الاسم ولا احنا داخلين في الاسم يا امور شخصيه اي واحد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهار يتصرف نهار في بدر كي قعد في البلاصه هذه عسكر الصحابه في مكان منخفض جالي احد الصحابه وقالوا يا رسول الله البلاصه اللي حدثت فيها العسكر انا وليك اللي خيمتوا فيها الجنود وقعدوا فيها الجنود قالوا هل هو وحي من الله ام هو الراي والحق والمدينه أم هو الرأي والحق المهين هي خطة عسكرية تقدرت بأنها تدفع وأنها تنجح فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحق والمهين قال يا رسول الله هذه مش قصص عليها يعني مش قصص استراتيجية أرى نطلع الجبل فوضى نحن في الطرق سترتنا ثم كين الماء نسكروا الديار تاع الديار المتحف في السهل هذاك ونخلي نحرموهم من الموارد تاع الماء وحنا رانا في الجبل كي يكونوا حاطين ديهم المالكية قالوا هذا التصرف للنبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء بمعنى أنه يكون تنظر إلى الترجمة. شارع تراجعها والقاضي قال لها خذ الدراهم لكل ما تحتاج. وإذا لو كان في هذا المجال من الناس وش يولي؟ يولي أي واحد يبي حاجة تعب عن الناس تقولي تمام. ولا ما يقول بينك أصلاً في النزاع مثلاً خلاف اللي بيننا أنا الحق ثابت وثابت ما نقدرش نخدم هذه الطريقة. لذلك الآن العلماء قالوا كل التصرفات عن النبي صلى الله عليه وسلم تقع على هذه الأنحاء على هذه الأوجه وغيرها كان أوجه كثيرة كان ليها أشخاص. فلا يجوز للإنسان أن يتعمل مخالفة السنة بمثال منطق. الآن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في باب التشريع ليس مطلوبا منا من باب العادات اليومية ليس مطلوبا منا أن نقتدي به كأكله بالضبط وشربه ولبسه إلا ما حرمه الربان في وجه الإسلام. يعني إذا كانت مطلوبا مواليا كان الذي صرفني في التقاوس وكيف تتزار هل احنا لازمنا نفس هذا الإزار فوق مثل حمام بفاتحة كما يلبس على اليمن الرومان فلن تسلم تصور لن تسلم دورها ولن تسلم برميلة ولن تسلم حجر طحان وهي مطلوبة شرعية يكون شحرية يكون جذاب يكون ساتر المطلوب تطلبه وتعمل وكيف تشكوا في اللي يريدون بالمشركين. أما ما عدا هذا الناكلة كان النبي صلى الله عليه وسلم أكل كثير من الأشياء هل لازم مطلق ناكله غير هذا الكشكلة ولا أمر عنا نفسه في الإنسان والخمارة فاتمة فالمسردين النبي صلى الله عليه وسلم يأكله أبدا لأنه ما كانش في فرصة هذه حاجة تسموها سردين كان خلقات لهم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لكن لا يوجد ما يسميح لنا أهل الحياة. ولذلك كان بعض العلماء لما يتسألوا أو يسألوهم على واحدة الأسئلة فكانت تستخدم العموم إمام بنس سوا قالوا له ما حكم أني خنزير البحر خنزير البحر سمنا نحن عادتنا يجيبوها مرة لمرة يجيبوها لكن سمعوا الناس خنزير بسبب واحد فقط أنه قشرة نتاعها جلدة نتاعها خشينة في خطوط مثل الخنزير ما تتكررش لازم شغل تصلح سمعوا ما قالوا له قولوا خنزير وخنزير حرام خير لكم يجدوا قدامه ولحموا خنزير وحنا نسموها خنزير قال أنتم تسمونه خنزير أنتم تسميتوه ما هو ربي ما سمعش صح ولا لا فهل يجوز أكلهم؟ يجوز أكلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ماء البحر وش قال فيه الحل ميتته الطهور ما هو محل ميتته كل حاجة ماتت في البحر كل حاجة خبز في البحر كلها لم تسلم سميتها خنزير سميتها تعتقر الله يسهل عليك. لذلك احنا الآن في أطعمته في أكله في شربه في طريقة بنائه البنية وما إلى ذلك مشيه حركاته وما إلى ذلك هذه اسم مجلس الاقتداء. ومجال الاقتداء في المقابل هو ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم بصفة التشريع والتاريخ هذا يجيوك شو متقابلين. فالوسط كان القضاء والإمام. الإمام ما هو وجهه؟ أن يراعي مصلحة المسلمين ولذلك عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمد سهم المؤلفة قلوبهم الذي تصل كان يمد سهم المؤلفة لقلوبهم لرجلين من الصحابة أعطاه في آخر حياته نصيب مزاكية وجاء أبو بكر الصديق ثاني أعطاه لما الحديث كان عمر الخطاب وهو أمير المؤمنين جاء يجيب حقهم قال موالد ما كانش قالوا كيف تمنعنا حقا كان يعطينا رسول الله كان يعطينا نصيب مزاكية كلها تجي تنحرمنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكم هذا النصيب هذا السعر تاع الغارمين تاع المؤلفة قلوبهم قال كان يدركم الاسلام ضعيف اما الاسلام عزيز تامنون خلص. فلا يجوز ان تقلبوا اليوم بها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شاهدين في الطريق لا هذا تصرفه صلى الله عليه وسلم بالامامه. اما القرار كما احنا قلنا عند الدم الوحش فهم في تطبيق الحدود هي مساله فيها شخصيه وقصاص هل هو مسألة شخصية؟ أنت لقيت واحد من فخذ الباب ولا تخوف ولا تحكم في الباب عن الطريق وتقول أنت بقى قصاص وقصاص سنة وفرض وأنت تخوف لا ليس من وجه العلم القصاص وظيفة الإيمان وليست وظيفة الأفراد. هذه الرؤية اللي داروها الفقهاء تعطي لك واحد من جانب مهم من التأسيس النبي صلى الله عليه وسلم فما يتأسى به فيه هو ما كان أصله التبليغ والتشريع وما لا يتأسى به فيه ما كان أصله وعاداته ومن شبهه. ومن ذلك نطوش على خواصنا فتصرفاته وتصرفات بالتك. ولذلك هي مشكلة عن النصارى. الآن يجي واحد يجي مثال بل ربما نخصه فيها في الحج السابق. النبي صلى الله عليه وسلم تصرفاته بالتك هل هي اجتماعية ولا مش اجتماعية؟ يجي واحد يقول لي مثلا جاءوا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اخويا كيف شوية تستر عليك؟ قالوا اسقني عسل فيها اعطيله عسل. قالوا عسل قام مضروب زاد شوية جميل. قال يا رسول الله ما زاد كيف تستر عليك؟ قالوا اسقني عسل فيها زاد الثالثة قالوا اسقني عسل. صدق الله وكذب بطل اخيك. هذا واحد. انا جيت للشيخ منا قال لي وديك الشيء تستر نقول له اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اشرب العسل. كنت عنده مرض السكر وش ما يفعله مسؤول بالدم في ورد فجوه القضاء وكل شيء صح ولا لا؟ تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تصرف انا بشر طبيب مو في السكر طبيب ويتصل عنا حجامة مثال على ذلك وشوفوا امثله كثيره تصرفه صلى الله عليه وسلم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الحجامه الان قدام احد راح يجيب حجامه ما عندوش كان عارف يفكر فيها فيروح يخلص في الناس يدير لهم ضرر ما يقول لك هذا كنت جرب السنة لا لا يصير ما كنت جرب السنة معرفة طبية اللي كانت هنا في ذلك الزمان كانت تكفي لذلك الحال الآن راك مسؤول أنك تتعلم من مصدر موثوق به تحسن رسالته إذا ما مارستوش بالطريقة هذه مش مصرف سين هذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من تطبب بغير طب فهو ضامن يخلص الله سبحانه وتعالى أن معلمنا أقوله لهذا وأستغفر الله العظيم وأستغفر ولكم الله الرحيم وبارك الله فيكم.